فاز من حياته إنجاز، فاز من حياته إنجاز، فاز من حياته إنجاز، فاز من حياته إنجاز، فاز فاز ومضى لو كان في عكاز، فاز فاز فاز من حياته إنجاز، فاز فاز ومضى لو كان في عكاز، فاز فاز واعتلى فوق المدى واجتاز، فاز فاز فاز من حياته إنجاز، حياته إنجاز، فاز فاز ومضى لو كان في عكاز، فاز فاز فاز من حياته إنجاز، فاز فاز ومضى لو كان في عكاز، فاز فاز إنما الخطوات أولى المجد، فاز فاز فاخذ العزمة وقت الجد، فاز فاز إنما الخطوات أولى المجد، فاز فاز فاخذ العزمة وقت الجد، فاز فاز لا تقل ذاك هو الإعجاز، فاز فاز فاز من حياته إنجاز، حياته إنجاز، فاز فاز ومضى لو كان في عكاز، فاز فاز فاز من حياته إنجاز، فاز فاز ومضى لو كان في عكاز، فاز فاز يا جبال فانطوي تحتي، يا جبال إنني مسابق وقتي، يا جبال يا جبال فانطوي تحتي، يا جبال إنني مسابق وقتي، يا جبال جزت والعزم معي قد جاز، جاز فاز فاز فاز من حياته إنجاز، فاز من حياته إنجاز، فاز فاز ومضى لو كان في عكاز، فاز فاز فاز من حياته إنجاز، فاز فاز ومضى لو كان في عكاز، فاز فاز واعتلى فوق المدى واجتاز، فاز فاز فاز من حياته إنجاز، فاز من حياته إنجاز، فاز من حياته إنجاز، فاز من حياته إنجاز.